ومن أشهر أحكام الدين التي ليست أركانا كما تقدم أبواب الفقه. ومن أشهر أحكام الدين التي ليست أركانا كما تقدم أبواب الفقه التي تعد ثلاثة أرباعه الأخيرة فإن الفقه أربعة أرباع الربع الأول ربع العبادات والربع الثاني ربع المعاملات والربع الثالث ربع النكاح وتوابعه والربع الرابع ربع الجنايات والحدود والمخاصمات فهذه الأرباع الأربعة هي بنيان الفقه، فتارة يكون المبحوث عنه من الفقه من ربع العبادات، وتارة من ربع المعاملات، وتارة من ربع النكاح، وتارة من ربع الجنايات والحدود والمخاصمات. والإحاطة بهذه القسمة الرباعية نظير الإحاطة بالصورة التامة التي ذكرناها للكتاب من كتب وأبواب وفصول، فإن الإحاطة بشيء تعين على فهمه، فصورة الفقه تكون كاملة إذا استحضرت كونه عبادات ومعاملات وأنكحة وجنايات وما يتبعها، كما أن صورة الكتاب تكون كاملة إذا أحطت علما لأنه يدور على 15 ترجمة باسم كتاب و 47 ترجمة باسم باب وثلاثة تراجم باسم قصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.